الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في المكتبة السمعية بوقف السلام الخيري أن يقدم لكم المجموعة الأولى من سلسلة الدروس العلمية لكبار العلماء. ومن دروس هذه السلسلة المباركة كتاب التوحيد لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، شرح سماحة الشيخ العلامة عبد الله بن حميد رحمه الله، الشريط الأول. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، فضمن السلسلة العلمية لدروس فضيلة الشيخ العلامة الإمام عبد الله بن محمد بن حميد رحمه الله، وهذا الشرح ألقاه فضيلته رحمه الله في مجالس في مدينة الرياض. وننبه الإخوة المستمعين إلى أنه متى ما قال فضيلته رحمه الله ضمن شرحه قال الشارح أو قال في الشرح ونحوهما، فمراده الشيخ العلامة سليمان بن عبد الله رحمه الله، وشرحه المفيد على كتاب التوحيد والمسمى بتيسير العزيز الحميد في شرح كتاب التوحيد، لأن هذا الشرح كان يقرأ على فضيلته رحمه الله في بداية كل مجلس قبل شرحه للمتن، ولكننا لم نحصل على تسجيل لهذه القراءة، فلهذا لم تثبت ضمن هذه المجموعة. وننبه كذلك إلى أننا قمنا بفصل كل مجلس من هذه المجالس عن الآخر حتى يتسنى لطالب العلم الوقوف على جزء معين من الشريط، وقمنا كذلك بقراءة المتن الذي يقوم الشيخ بشرحه في بداية كل مجلس. وننبه أيضا إلى أننا لم نحصل على شرح بعض المواضع من شرح فضيلته رحمه الله على هذا الكتاب، وقد أشرنا إليها في مواضعها من هذه المجموعة، وهي على النحو التالي: الموضع الأول، الآية الثانية والثالثة والرابعة من الباب الأول. الموضع الثاني، أثر ابن مسعود المذكور في الباب الأول وحديث معاذ في الباب نفسه إلى آخر الباب. الموضع الثالث، الترجمة والآية والحديثان الأول والثاني من الباب الثاني، وهو باب فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب. الموضع الرابع، الآية الثانية من الباب السابع عشر، وهو باب الشفاعة. الموضع الخامس، الباب الثامن والخمسون، وهو باب النهي عن سب الريح. وقد رغبنا في إتمام هذه المواضع بشرحي فضيلة الشيخ محمد الصالح العثيمين وفضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان على كتاب التوحيد، وجعلنا هذه التتمات في أشرطة مستقلة تبدأ من الشريط الخامس والثلاثين من هذه المجموعة. وقد أشرنا عند المواضع التي لم نحصل على شرح الشيخ عليها إلى مواضعها من هذه التتمات، وبينا ذلك مفصلا في مقدمة الشريط الخامس والثلاثين من هذه المجموعة. هذا ولقد بذلنا جهدنا في تصفية هذه الأشرطة وتوضيحها على قدر الوسع والطاقة، ومع ذلك فقد يلاحظ المستمع على بعض تلك المجالس ضعف الصوت فيها، وهي قليلة جدا ولله الحمد. وكوننا أبقينا تلك المجالس ولم نقم بحذفها لأنه قد يستطيع بعض الطلبة إذا ركزوا السماع وكرره أن يعي شرح الشيخ ويفهم مراده، وهذا هو المقصود الأكبر من هذه الأشرطة. ولقد جاءت هذه المجموعة مع ملحقاتها في 37 شريطة. وفي الختام نشكر الله عز وجل على أن يسر لنا إخراج هذا الشرح، ونسأله المزيد من فضله. ثم نشكر طلاب الشيخ الذين قاموا بتسجيل هذه الدروس المباركة، ونشكر كذلك الإخوة في تسجيلات منهاج السنة بالرياض الشكر الجزيل على ما قاموا به من البحث عن مثل هذه الدروس وتيسير حصولنا عليها. نسأل الله عز وجل أن يجعل ذلك في موازين حسنات الجميع، إنه سميع مجيب. موضوع الكتاب الشارح لم يصل إليه إلا إشارة خفيفة، فإذا قلنا لك كتاب التوحيد وقول الله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. لم يتبين لنا موضوع الكتاب. أعطنا عبارة جامعة نعرف بها موضوع الكتاب. يعني لفظ التوحيد كاملة، توحيد الربوبية، توحيد الألوهية، توحيد الأسماء والصفات، ثم توحيد الربوبية قد يكون أيضا شرك في التعطيل من كما عليه الفلاسفة الأقدمون وقائلين بقدم العالم إلى آخره. فنقول تعرف العبارة الجامعة لمعنى هذا الكتاب كتاب التوحيد، أي أن هذا الكتاب يذكر فيه التوحيد وهو عبادة الله وحده لا شريك له، ويذكر فيه الشرك الأكبر المنافي للتوحيد، ويذكر فيه الشرك الأصغر المنافي لكمال التوحيد، ويذكر فيه الذرائع والوسائل المقربة إلى الشرك أو الموصلة إليه، ويذكر فيه البدع القادحة في التوحيد، ويذكر فيه المعاصي المنقصة لثواب التوحيد. هذا موضوع الكتاب. فموضوع الكتاب هو كتاب التوحيد، أي كتاب يذكر فيه التوحيد وهو إفراد الله بالعبادة، ويذكر فيه الشرك المنافي للتوحيد بالعبادة أو الشرك المنافي لكمال العبادة، ويذكر فيه الذرائع بيان الذرائع والوسائل الموصلة إلى الشرك أو المقربة منه، ويذكر فيه البدع القادحة في التوحيد، ويذكر فيه المعاصي المنقصة لثواب التوحيد. فهذا هو موضوع الكتاب في قوله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. أولا نبحث عن اللام هنا، هذه لام العاقبة ولا لام التعليل؟ لأن الجواب من لام العاقبة أو لام التعليل يظهر من كلام الشارع. شو هذه لام العاقبة ولا لام التعليل؟ تعليل؟ وش معنى التعليل؟ إذا جعلنا اللام هنا للتعليل إيش نستفيد؟ استفوز يكون عن الآية. إن علة خلقهم العبادة. ها؟ إن علة الخلق العبادة. علة الخلق العبادة. فإذا كان علة الخلق العبادة، إذا يعبدون كلهم يعبد ربه. ها؟ تكون العبادة يعني موجودة بكل حال ما دام أن العلة في خلقهم هي العبادة. خلقهم للعبادة. إذا الناس يعبدون كلهم الناس يعبدون كما لان للتعليم يقول هذا الذي أراد حبنا وش يقول نعم اللام هنا الصحيح للتعليم لكن لا يلزم أنهم يعبدون بل ذكر الأول يعني الرب ذكر الأول وهو خلقهم وإيجادهم لا ليفعل بهم كلهم الثاني وهي العبادة بل يفعلهم الثاني من قوله وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله. فهل كل رسول يطاع بكل حق؟ منهم من يطاع ومنهم من يعصى؟ فاللام هنا لم تكن لعاقبة، لو جعلناها للعاقبة كانت العاقبة عبادة بكل حال، كانت تقول هي عاقبة بكل حال، هذا غلط. وإنما هي للتعليل، لكن صدور العبادة منهم قد تصدر وقد لا تصدر، لأن العبادة خلقهم الله لأجلها، ففعل الأول وهو خلقهم ليفعلوا هم الثاني وهي العبادة لا ليفعل بهم كلهم الثاني. بقي موضوع العبادة. تقدم لنا تعريف ابن تيمية للعبادة، لا بد أن نبحث عنها، نبحث عن هذه التعريف. وقال العبادة طاعة الله بامتثال أوامره مقتضى ما جاء على ألسنة رسله. وعبارة أخرى قال العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة. وعرض القرطبي أيضا قال العبادة طاعة الله مقتضى ما أمر به. والحنابلة مثل ما تقدم لنا ضوء العبادة قالوا ما أمر به شرعا من غير اضطراد عرفي ولا اقتضاء عقلي. أما العبارات الأول هي ظاهرة، يعني العبادة وأنك تمتثل أمر الله سبحانه وتعالى وما أمر به على أشياء الرسل من القرآن والسنة وصحيح السنة، أو اسم جامع، العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال، لا إله إلا الله هذا قول، هذه عبادة، سبحان الله والحمد لله والله أكبر هذا عبادة، أو الأفعال كالذبح والنذر والصلاة أو ما قام بالقلب أيضا كالخشوع والتوكل والإنابة والاستعانة، وإن كان لها اتصال بجوارح الاستعانة قد يطلب العون من شخص لكن مصدرها القلب. وكذلك الدعاء أيضا من أنواع العبادة القولية، وهذا كله هو. لكن بقي موضوع ما عرف الفقهاء هذه العبادة، قالوا ما أمر به شرعا من غير اضطراد عرفي ولا اضطراء عقلي. هل في هذه العبارات هي زيادة معنى على الأخرى أو أنها متفقة؟ مش معنى يقول الفقهاء العبادة اسم ما أمر به شرعا من غير اضطراد عرفي ولا اضطراء عقلي؟ لأن قالوا امتثال ما أمر الله به على أسنة الرسل، أو طاعة الله بامتثال أوامره مقتضى ما أمر به على أسنة الرسل. المعنى لا يرجع للعرف ولا للعقل مع وجود الشرع، لا يرجع للعرف ولا للعقل مع وجود الشرع، فهذا طاعة وجود الشرع. تقولوا معنى كل الحنابلة العبادة ما أمر به شرعا من غير اضطراد عرفي ولا اقتضاء عقلي. طيب مثل لك هم يعبدون الشرع، هم يريدون الشرع، ارجع الى عرف ولا الى عقل ما جاء بها الرسول. هذا شيء معروف مثل قبطين لو رجع فيه الى العقل كما قال علي، لكن هم اولى من ظاهرهم. قد يقال جاءت به النصوص وهو ما بيشتكنا لنوع من عبادة وهو رسل الدين لأجل إرادة الصلاة وخيرا تعطونا من البدع أو من الأشياء التي شاعت في وقتنا هذا ويرون أنها سنة مولد هاي أشياء فإذا قلنا أن السنة السنة عبادة، والمولد ما هو إلا عبارة عن إظهار الشكر، يقول لك خاص بشخص، يقول هذا عبارة عن إظهار الشكر بوجود خاتم النبيين وإمام المرسلين ودلالة وعلامة على محبته، نقيم الاحتفال ما في أي شيء، نقيم الاحتفال بمولده ونحن لا نقصد إلا خير، لكن نظهر مثل ما أننا ننطق باللسان نريد أن أفعالنا تنطبق مع أقوالنا ونياتنا الله أعلم أنها صالحة رسالة تعظيم الرسول، وعبارة عن إظهار الشكر بوجود خاتم النبيين وإمام المرسلين، ولم نقم الاحتفال للمولد فرعون أو إبليس أو غيره. ليه؟ إيش تقول؟ يقول لو كان خيرا ما سبقونا إليه. يقول أنا ورد ما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن. ننظر هذا الحديث، مو هذا الحديث، أول شيء هذا موقوف على عبد الله بن مسعود، والأمر الآخر أن المرأة مثلنا حسنة على الصحابة رضي الله عنهم. ما دامنا موقف على عبد الله بن مسعود أشبك لعبد الله بن مسعود من أفاضل الصحابة أو شنو نقول؟ على الصحابة لم يفعل الصحابة يقول صحيح ما فعل الصحابة، لكن هذا من باب الاستحسان ومن باب لا حللنا حرام ولا حرمنا حلال ولا أبحنا فروج محرمة ولا من عاش المباح، إنما هو لا تعظيم محمد. يا شيخ لو سلمنا جدلا ان مثل ما راه المسلمون سيعم مجموع المسلمين، نعم، المجتهدين منهم هذا يؤخذ بقول المجتهدين في المسلمين، مع ذلك لا يقرهم اكثر المسلمين، اكثر علماء الاسلام الذين لا يقرون الخرافات لا يقرون هذا ولا يرونه، كما أن الرسول صلى الله عليه وسلم أخبرنا من مسألة السنة على ضلاله، وهذا لا منفردين بهذا. يقول يعني من الحديث ما رآه المسلمون حسنا، يعني على تقدير صحته، والحديث موضوع. نعم لو. لكن على تقدير صحته. موضوع. نعم. على تقدير صحته مش تقولون. على تقدير صحته تقول ما يخالف، حنا نسلم لكم. لكن هاتوا من المسلمين كلهم رأوه. لأنه يقتضي العمر أطول من المسلمين. حنا من المسلمين ما نراه. حنا من المسلمين. والخلق كثير من المسلمين ما رأوه. ليش معه المسلمين كلهم؟ كل الأهل أو طبقوا عنه؟ هذا على تقدير صحة الخطبة. صحة ما يقول مش حبيبه دلالة أفضل على بعده، وبل حكى بعضه منا موضوع ما يغي دلالة هم على تقدير الخطبة. يقول ما إذا رآه المسلمون بإجماعهم كلهم ولا اختلف أحد كلما ما نخرج عنه، لكن ما يستطيع هذا. ثانيا نقول هذا بدعة، لأن العبادة ما أمر به شرعا من غير اضطراد عرفي، العرف ما له دخل. يعني ما تقول عمل المسلمين منذ أزمان طويلة وجرى عليه كذا وهذا عمل الناس وهذا، هذا ما له دخل. أو اقتضاء عقلي، تقول العقل يؤيد هذا تعظيما للرسول وتنويها بشرفه وتنويها على فضله. يقول العقل ما له دخل، وعرف الناس وكل موجود في كثير من الأمصار ما له دخل. إنما العبادة ما أمر الله به من طاعته على ألسنة الرسل، أعطونا على ألسنة الرسل أنهم أمروا بالاحتفال بالمولد، مثل الآيات أيضا قالوا عيد جلالة الملك على عرش في العرش الفلاني، وهذا عيد الوطن، وهذا عيد كذا، يقومون الاحتفال بالأعياد والتنوير بالإذاعات والصحف والطنطنة الطويلة. كل هذا من أبطل الباطل، ما عند المسلمين أعياد غير عيد الفطر وعيد الأضحى، ما عندنا أعياد غير هذا، ما في أعياد. كل هذا من مشابهة أهل الكتاب. كذلك التلفظ بالنية، وإن ذهب إليه متأخر الحنابلة والشافعية وبعض الحنفية يقولون نويت أن، قالوا هذه بدعة. ليه؟ يقولون لأن النية شرط لصحة الصلاة، وينبغي أن اللسان ينطق بها ليكون النطق مواطئا بالقلب، فاتفق القلب بنيته وأبطد ذلك وأكدها اللسان. فقلت نويت، أنا ما أدري ما تجيبي، أنا قلت نويت أعبر ما في عما في قلبي، أعبر عما في قلبي، وأنتم تقولون إن الصلاة لا تصح إلا بالنية، إنما الأعمال بالنيات. أنا أنطق بلساني معبرا عما في قلبي مؤكدا لتلك النية أني أريد الصلاة خلف هذا الإمام صلاة العشاء أربع ركعات من فراغ. ففيه قالوا إنها مستحب، يقولون يعني من التعريف، بس من التعريف الوقع ما نرحم فيه، من التعريف الذي قلنا ما أمر به شرعا من غير اقتراض عرضي ولا اقتراء عقلي، استنبطوا من هذا التعريف أو من اسم الجامع أو من طاعة الله ما أمر الله به من طاعته من اعتماد أوامري على أسنة وسنة. تستنبط هذه البدع هذه الأشياء من هذه العبارات. الغرض من هذا كله التطبيق. لم يفعل النبي صلى الله عليه وسلم ولم يأمر به الصحابة، لو كان لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم ولم يأمر به الصحابة. يقولون إلا الشرك أبص، إنما الأمل بالله محل القلب، يقولون محل القلب، لكن هم ما يوجد ويعبر باللسان لتنبيه ما في قلبي. في هذا أخبر من المهاجر، هل المهاجر أخبر أو تلفظ بأنه يريد أن يقيس أو لم يخبر بهذا؟ محل نية قلبه إن كانت تجربة هذا نية فاشلة، يعني نية طيبة، يقول أفسد هذا نية فاشلة، وأخبر الرسول على هذا الحديث، لكن هذا نية فاشلة، يعني نية طيبة. أنا ولا بصلي أكسب وأبطل وأؤكد أن يجب ما في قلبه إجماع من دماء متقبل ومن دماء داخل الجلبة، هذا مجرد جديد، بناء عبر عما في قلبه. يخطف بالعقل مثل ما قلت ابو الحسن فن ما جاب كلام من الشرع انما جاب عقل يعني نعم قاعده تخالف هذا ارجع الى العقل وما ارجع الى الشرع اعطاني حجه من الشرع انما استحسن هو راه فالعباده لابد لهم من الشرع اي نعم يقول العقل مش مهم من جانب تقول إني أعقب لسان ما في قلبي بالنسبة لسان نقول عجل كلهم لسان ولهذا نقول في تعريف العبادة ما أمر بشرع من غير اضطراد عنه ولا اقتضاء عقله ما أمر به شرعا إن أمر بشرع أما عجلك وشقشقة العبارات وطاطعة اللسان هذا لا ما دخل العبادة ما أمر به شرعا هذا مثل الشرع ولهذا يقول ابن تيمية في مسألة التلفظ بالنية يقول والله لو بقي أحدهم عمر نوح يفتش هل تكلم الرسول بقول نويته أو أحد من الصحابة يقول لا في حديث صحيح ولا ضعيف ولا حسن ولا موضوع يقول لا يمكن أبدا يضع حديث المنذر لكن موضوع له يقول يفتش يكتب الموضوعات يدور ما يجح حتى ولا موضوع ثم أبطل هذا ابن تيمية في مسألة التلفظ بالنية يقول الصلاة للدين لا شك عنها يقول القرآن يرد قال الله تعالى قل أتعلمون الله بدينكم نويتوا كأن الله لم يطل عليه نويتوا أن أصلي قل أتعلمون الله بدينكم والله يعلم ما المقصود من هذا كله بيان تعريف العبادة وما يندرج من البدع وغيرها تحت هذه العبارات التي ذكر بعضها اشتهر. ننبه الإخوة المستمعين إلى أننا لم نحصل على شرح الشيخ للآية الثانية والثالثة والرابعة من الباب الأول من هذا الكتاب، لذا فإننا أتممناه بشرح فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان على هذه الآيات، وذلك من شرحه على كتاب التوحيد، وستجدونه في الملحق الأول من الشريط 35 من هذه المجموعة. أما الآن فنترككم مع مجلس آخر من هذا الشرح. وقوله قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا الآيات. يقول الله سبحانه وتعالى قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون ولا تقربوا ما فيه إلا بالتي هي أحسن حتى تبلغ أشدها وأوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا إلا وسعها وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى وبعهد الله أوفوا ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون وأن هذا صراطي مستقيما إلى الآية. جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم لما مرض واجتمع عنده الصحابة قال ائتوني ببطاقة أعهد لكم فيها عهدا. كثرت الأصوات عند الرسول فبعضهم يقول ائتوه ببطاقة يعهد لنا فيها وصية والبعض منهم يقول لا تشغلوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد أشغله المرض فتوفي صلوات الله وسلامه عليه وهو لم يكتب لهم. قال ابن عباس إن الرزية كل الرزية ما حال بين رسول الله وبين كتب الوصية. قال الحبر الثاني عبد الله بن مسعود من أراد أن ينظر إلى وصية محمد صلى الله عليه وسلم التي كأنه أوصى بها وختمها فلم تغير ولم تبدل فليقرأ قوله تعالى قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم. وذلك لعلم ابن مسعود أن الرسول لو وصى لم يوص إلا بما وصى الله به في قوله ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. فقوله تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا. شاء كان على نكرة في سياق النهي تعم القليل والكبير. وقد سبق لنا أن قلنا أن الشرك اسمان أصغر وأكبر، وأن ضابط الشرك الأصغر لو سألنا قلنا لك بين لنا ضابط الشرك الأصغر وما هو ضابط الشرك الأكبر. تقدم أن قلنا ضابط الشرك الأصغر ما ورد في النصوص تسميته شرك ولم يصل إلى حد الشرك الأكبر، وذلك مثل يسير الزياء ومثل قول ما شاء الله وشئت ومثل الحلف بغير الله ما لم يقع في قلب الحالف تعظيم المحلوب به مثل تعظيم الله، إذن يصل إلى حد الشرك الأكبر كما قاله النووي وغيره. وضابط الشرك الأكبر تسوية غير الله بالله فيما هو من خصائص الله. وقول وبالوالدين إحسانا تقدم معناه في الآية قبلها، أي وأن تحسنوا بالوالدين إحسانا، والإحسان إلى الوالدين هو برهما والإحسان إليهما وطاعتهما وتنبيه أمرهما وعدم الشرطة عليهما والرفق بهما، هذا هو الإحسان. لا سيما عند الكبر، كما يبلغن عندك الكبر أحدهما فلا تقل لهما أف، قال عطى لا تنبذ يديك في وجههما وقل لهما قولا كريما أي لينا طيبا سهلا، ثم تذكر حالتهما معك حينما كنت صغيرا وقد ربياك وعطفا عليك، تعطف عليهما حالة الكبر واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وارحمهما كما ربياني صغيرا. وقوله ولا تقتلوا أولادكم من إملاق، كانت العرب تقتل البنات خشية العار وخشية الفقر، وربما قتل الذكور خشية الفقر، وذلك أن الإنسان يعتبر أولاده وعياله يحتاج إلى أن يحرمهم وأن يقوم بشؤونهم فيخاف من الفقر فيقضي عليهم، فالله سبحانه وتعالى نهاهم عن ذلك بقوله ولا تقتلوا أولادكم خشية الفقر نحن نرزقكم وإياهم، كما خلق الله مخلوقا إلا وقد تكفل برزقه، وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها في كتاب مبين. وكما قال ابن جريج في قصيدته المعروفة التي أولها لما ذهب إلى الأندلس يبتغي الغنى ولكن مات هناك لم يحصل له شيء، سأل عنه أمير المؤمنين قال أين المشرق؟ فقيل إنه في بندق فتطلبوا وإذا هو ميت، والقصيدة وجدوها مكتوبة عند رأسه، وكان جاءت من بعض المساعدة ولكنه لم يطيع شيئا، لما قرأ القصيدة قال لو كان حيا لشاطرته ملكي، أعطيك شيء حي ومكتوب. أول ما يقول لا تعذلي خطنك لا تعذلي فإن العذل يولعه، قد قلت قولا ولكن لا يسمعه الشاهد قوله، والله قسم بين الخلق رزقهم لم يخلق الله مخلوقا يضيعه، الله سبحانه وبحمده لم يخلق مخلوقا فيضيعه أبدا، بل قد تكفل بأرزاق العباد. ولأنا قال ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم، فهل يدخل في هذا استعمال حبوب الحمل ويسمى قتل الأولاد؟ لأن لولا هذا الحمل لحملت المرأة وجاءت بأولاد لكن استعملت هذه الحبوب التي تمنع من الحمل، فهل يدخل في المال بقول ولا تقتلوا أولادكم من إملاق؟ وقد يقول ليس لأجل الله بل لأمر آخر لا يريد كثرة العيال، أو لأجل الله أو لأمر ماذا، فهل يدخل فيه؟ نقول لك لا، هذه المسألة تكلم عليها شيخ الإسلام ابن تيمية ولم تدخل في مثل معنى الآية، لأنه لم يوجد وهو لا يزال معدوم. وهل أنا قال ابن تيمية وغيره يجوز للمرأة أن تستعمل الدواء الذي يمنع مجاري المني من الحبل في منابر الرحم بشرط أن لا يضر، فإذا استعملته لأجل منع الحمل وهو لا يضر بها ذلك الدواء فلا مانع في محله، فإنه يجوز منع استعمال الأدوية التي تسد منابت الحبل، هذا رأي شيخ الإسلام تيمية. وكذلك الأصحاب قرروا جواز هذا إلا أنه بشرط أن لا يضر بها، فإن أضر بها ذلك الدواء فلا يجوز. ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن، هذا نهي من الله بقرب الفواحش ظاهرها وباطنها. ننبه الإخوة المستمعين إلى أننا لم نحصل على بقية الشرح على هذا الباب، لذا أتممناه بشرح فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان على هذا الباب، وذلك من شرحه على كتاب التوحيد، وستجدونه في الملحق الثاني من الشريط 35 من هذه المجموعة. وننبه أيضا إلى أننا لم نحصل على شرح الشيخ للترجمة والأدلة الثلاثة من الباب الثاني من هذا الكتاب، لذا أتمناه بشرح فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان على الترجمة والأدلة الثلاثة من هذا الباب، وذلك من شرحه على كتاب التوحيد، وستجدونه في الملحق الثالث من الشريط 35 من هذه المجموعة. أما الآن فنترككم مع مجلس آخر من هذا الشرح. الله عليه وسلم قال: إن موسى عليه السلام قال: يا رب علمني دعاء أذكرك وأدعوك به. قال: يا موسى قل لا إله إلا الله. قال: يا رب كل عبادك يقولون هذا، إلى آخر الحديث. أولا معلوم أن لا إله إلا الله هي كلمة التوحيد، وهي التي كما تقدمت الإشارة إليه هي التي من أجلها خلقت الخليقة، ومن أجلها أنزلت الكتب وأرسلت الرسل، ومن أجلها جذبت شيوخ الجهاد، ومن أجلها حقت الحاقة ووقعت الواقعة، ومن أجلها قام سوق الجنة والنار، ومن أجلها نصبت الموازين، كله لأجل هذه الكلمة. وهذه الكلمة هي دعوة الرسل من أولهم إلى آخرهم. وموسى عليه السلام خفي عليه عظم هذه الكلمة، ولهذا لما قال الله له قال: يا رب علمني دعاء أذكرك وأدعوك به. قال: قل يا موسى قل لا إله إلا الله. كأنه قال: يا رب إنما أردت شيئا تخصني به من بينهم، من بين العباد، يريد أن يختص بدعاء دون غيره من بقية العباد، وذلك لأنه كليم الله، ولأنه من أولي العزم ومن أفضل الرسل. لما خفي عليه فضل لا إله إلا الله نبهه الرب سبحانه وتعالى بقوله: يا عبادي، يا موسى، لو أن السماوات السبع وعامرهن غيري، يعني ساكنها غيري، والأراضين السبع في كفة، ولا إله إلا الله في كفة، مالت بهن لا إله إلا الله. خفي على موسى فضل هذه الكلمة، تبين الله له عظم هذه الكلمة، وأن السماوات بما فيها من الأفلاك والسكان، وأن الأراضين بما فيها من جبال وبحار وسكان، جعلت في كفة الميزان. وهذه الكلمة في الكفة الأخرى لرجحت هذه الكلمة بجميع هذه المخلوقات، فهذا يدل على فضل هذه الكلمة العظيمة. وفي هذا فوائد: أولا أن هذه الكلمة خفي فضلها وعظم شأنها حتى على أفاضل الأنبياء كموسى عليه السلام، حتى نبهه الرب سبحانه وتعالى بعظمها كما دل عليها الحديث. ثانيا فيه دليل على أن هذه الكلمة هي من أفضل الدعاء، هي من أفضل الدعاء وأعظمه، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: أفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله. فلاحظ قوله: أفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي، دل على أن أفضل كلمة وأفضل دعاء جاءت به الرسل من أولهم إلى آخرهم هي هذه الكلمة لا إله إلا الله، بدليل قول: أفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله. وقال في الحديث الآخر: خير الدعاء دعاء عرفة لا إله إلا الله. فكل هذا يدل على عظم هذه الكلمة، وأنها من أفضل ما جاءت به الرسل، بل هي دعاء الرسل. بقي موضوع معنى الكلمة والرد على الصوفية وغيرهم من الخرافيين المبتدعة. أما معناها لا إله إلا الله دلت على نفي العبادة عن جميع من خلق الله وإثباتها لله سبحانه وتعالى. فإن قولك لا إله تقدم معنى إله، إيش معنى الإله؟ تقدم معنى أن قلنا أن ما تقدم أن الإله بمعنى المعبود، يعني لا معبود، يعني لا إله أي لا معبود في الأرض ولا في السماء بحق إلا الله. فأي معبود عبد من دون الله من قبر أو ملك أو نبي فعبادته باطلة، وصرها له هو محض الشرك، لأن هذا من خصائص الله وهي العبادة. والعبادة تقدم معنى تعريفها، وأن العبادة التي لا يجوز صرف شيء منها لغير الله، لا لملك مقرب ولا لنبي مرسل، أنها اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة. وتقدم قول الحنابلة وغيرهم أن العبادة ما أمر به شرعا من غير اضطراد عرضي ولا اقتضاء عقلي. وتقدم معنى هذا التعريف ما أمر به شرعا من غير اضطراد عرضي ولا اقتضاء عقلي. نعم، سبق أن بيناه فيما تقدم معنى العبادة ما أمر به شرعا من غير اضطراد عرفي، يعني لا دخل لعرف الناس بأنهم اعتادوا أن هذه عبادة. فمثلا اعتاد الناس أن الاحتفال بمولد النبي صلى الله عليه وسلم أنه سنة وقربة، واشتهر هذا في سائر الأمصار وتناقلته الأجيال جيلا بعد جيل فصار عرف. فهل نقول إن هذا سنة وفيه فضل ويكون عبادة لله لأن الناس تعارفوا على هذا واشتهر وأقيمت الحفلات في كل مكان وفي كل مصر؟ نقول لا، قالوا هذا عرف الناس. نقول العبادة ما أمر به شرعا من غير اضطراد عرفي، كونه اضطرد أن الناس يعملون ويقيمونه فهذا لا دلالة فيه. فهل فيه أمر من الشارع؟ أما من أنك تقول وجدت أهل بلدنا يفعلون كذا وكذا، يعني من باب أنه عبادة بدون أن يستندوا على شيء، فهذا ليس بعبادة. ومثل التلفظ بالنية، نويت أن أصلي لله صلاة العشاء 4 ركعات فرضا، قالوا إن هذا النطق باللسان عبادة، لأنهم قالوا إنه سنة لأجل مواطأة اللسان للقلب. قلنا لهذا القائل مثلا هل فيه من دليل؟ قال لا، بل ذكره فلان وفلان والحنبلي والشافعي والمالكي والحنفي وتناقلته المسلمون في كل مكان، وهذا عرف الناس. نقول لك العرف لا دخل له في العبادة، ولا دخل له في العبادة. أما من أن نزيد في شرع الله ودينه بمجرد العرف فهذا لا يسمى عبادة، إن كان هناك أمر من الشعر فعلى الرأس والعين. أما من أن الناس تناقلوه وتعارضوه واستعملوه فهذا ليس بعبادة، هذا معناه من غير اضطراد عرفي. وأما معناه من غير اقتضاء عقلي، فلا تقول العقل يؤيد هذا، نقول العقل لا مجال له في هذا، بل العقل عليه أي القبول والانقياد والإذعان لما دل عليه القرآن والسنة، أما العقل فاجعله بمعجل. لكن العقل قد يظهر له حكمة هذا الأمر أو حكمة هذا النهي، أما من أن نجعله ميزان في العبادة فلا. أم كما لو قلت مثلا العقل ينبغي أن نحث الناس على الدين وأن نحثهم على الخير وأن نعملهم، فلو أوجبنا عليهم أو أمرناهم بالصيام لكل يوم مثلا من الأسبوع يوم أو نأمرهم بأن هذا عبادة، نقول لك لا، كل باختيار، هذا سنة. أما من أن بنوجبه عليهم فلا، لكن الصيام والتطوع هذا سنة. أما الإيجاب وعندنا بأدلة عقلية واستحسنت أنت فلا دخل للعقل في هذا. أو قلت مثلا ينبغي مثلا أن نأمر الناس يؤذنون صلاة الضحى ويجتمعون في مساجدهم كما يصلون الظهر لأنها عبادة والصلاة مطلوب شرعا والأذان مأمور به شرعا، نقول والعقل يؤيد هذا حتى الناس يكونون دائما متصلين بخالقهم وباريهم لطول الفترة بين صلاة الفجر وصلاة الظهر، نقول لك لا، العقل ما لا دخل بهذا. وإن كان أصل مشروع الصلاة، لكن كنا بنؤذن ونأتي وإن قلت أن العقل يؤيده نقول لك لا، العبادة ما أمر به شرعا من غير اضطراد عرفي ولا اقتضاء عقلي. هذا هو معنى العبارة. فقول لا إله إلا الله كما قلنا هي دعوة الرسل من أولهم إلى آخرهم، وفيه الرد على الصوفية القائلين لأن ذكر الخاصة هو الله الله، أو ذكر خاصة الخاصة هو كل هذا من البدع والخرافات التي ما أنزل الله بها من سلطان. كيف يقال هذا مع قول النبي صلى الله عليه وسلم أفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله؟ لكن نعرف أن مجرد النطق بها لا يؤثر ولا ينفع إذا تخلف العمل، فلا بد أن يعرف معناها ويعمل بمقتضاها. وإن حصل عند الإنسان ذنوب وارتكب جرائم وخطايا فهو تحت المشيئة، لا نكفره ولا نخرجه من الإسلام، بل نقص من قوله لا إله إلا الله بقدر مخالفته. أما إذا صرف شيئا من العبادة لغير الله فهذا قد أبطل عمله، وهو المشرك الشرك الأكبر الذي يحل دمه وماله. أما مجرد الكبائر وارتكاب الصغائر فهذا لا نخرجه من الملة، لأنه يقولها ويعمل بمقتضاها بصرف العبادة لله وحده لا شريك له، إنما هو تحت المشيئة، إن شاء الرب سبحانه وتعالى غفر له، وإن شاء أعذبه في النار بقدر جرائمه، ثم مآله إلى التوحيد كما هو قول جمهور أهل السنة، خلافا للمرجئة وخلافا للخوارج والمعتزلة وغيرهم من المبتدعه، لأن الله يقول إن الله لا يغفر أن يشرك به، ثم قال ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وكما في حديث الشفاعة الطويل أخرج من كان من في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان من ذرة من إلى آخر الحديث المعروف. وفي فضل هذه الكلمة من أنها إذا قالها الرجل بصدق وإخلاص ويقين فإنها ترجح لجميع المخلوقات. وفي فضل هذه الكلمة من أنها إذا قالها الرجل بصدق وإخلاص ويقين فإنها ترجح لجميع المخلوقات. وجاء في حديث عبد الله بن عبد العاص أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يصاح برجل من أمتي يوم القيامة فيؤتى به على رؤوس الخلائق فينشر له يعني من سيئات وذنوب 99 سجلا كل سجل منها مدى البصر، فيهاب الرجل فيقال له هل لك من حسنة؟ يهاب يقول لا. لما رأى هذه الأشياء قال لا، فيقال لا ظلم عليك بلى إن عندنا لك حسنة، فيخرج له بطاقة يعني ورقة صغيرة فيها أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، فيقول يا ربي ما هذه البطاقة مع هذه السجلات؟ فيقال لا ظلم عليك، فتوضع في كفة وتلك السجلات في كفة، فرجحت تلك البطاقة وطاشت تلك السجلات بمعنى خفت. قال شيخ الإسلام ابن تيمية هذا رجل قالها بصدق وإخلاص ويقين. ويقول ابن القيم على هذا تأمل أن الأعمال لا تتفاضل بالصور ولا بالعدد، وإنما تتفاضل بمصدرها من القلب. فقد يصلي الإنسان وقد يتصدق ويكثر العبادة لكن الآخر أقل، إلا أنها صدرت من قلب حي، فهذا الذي صدرت عبادته من قلب حي وإخلاص لله تعالى فهي أفضل من الآخر، كما بين السماء والأرض وكما بين المشرق والمغرب. هذا معنى ما قاله ابن القيم في قصة هذا الرجل صاحب البطاقة، رواه ابن حبان والحاكم في صحيحه. لكن هذا الحديث مطلق، وقيده المصنف بما سيأتي في حديث أنس لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا، يعني أن المعنى لا إله إلا الله لا تنفعك إلا بشرط أنك تلقى الله وأنت سالم من الشرك قليله وكثيره وقد مت على التوحيد. هل يدل دلالة قوية على علو الله على خلقه؟ نعم يدل. عن أدلة الواجب في دلالة على الغلو، لأنه قال وعامرة من السماوات، والسماوات معلوم أنها أعلى من الأرض وأرفع، وكما في قوله تعالى أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض، أي أأمنتم من على السماء، وكما والآيات لا تدل على إثبات العلو. أما الآن فنترككم مع مجلس آخر من هذا الشرح. ويكفي النبي وحسنة عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قال الله تعالى يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي، يا ابن آدم لو بلغت منك أمان السماء ثم استغفرتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي، يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرا. أولا أنس معلوم أنه هو الذي خدم النبي صلى الله عليه وسلم، وقد دعا له الرسول بقوله اللهم أكفر ما له وولده وأجل وأطل عمره وأكفره الجنة، فهو من آخر من مات من الصحابة، فإنه توفي في سنة 92 أو 93 من الهجرة من آخرية وفاة الصحابة رضي الله عنهم. وثانيا قالوا إن له من الولد نحو 120، فهذا ببركة دعاء النبي صلى الله عليه وسلم، وهو من أفاضل الصحابة رضي الله عنه. وقد قدم الرسول المدينة فخدمه أنس نحو 10 سنين خدمة دعا له النبي صلى الله عليه وسلم بسببها. وقوله قال الله تعالى هذا حديث قدسي، لأن الرسول يحكيه عن الله، فهذا من كلام الله سبحانه وتعالى، فإن الله يقول يا ابن آدم لو بلغ يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. معناه هو أن الإنسان ينبغي أن يكثر من الدعاء وأن يلح في الدعاء، فإن الله أمر عباده أن يدعو في آيات كثيرة ووعدهم أن يستجيب لهم، قال تعالى وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي يعني عن دعائي سيدخلون جهنم داخرين يعني صاغرين ذليلين حقيرين. فقد توعدهم سبحانه وتعالى إذا لم يدعوا أن يدخلهم جهنم صاغرين ذليلين حقيرين، فالله يغضب إن تركت سؤاله، وبني آدم حين يسأل يغضب، فأنت إذا سألت الآدمي فإنه يملك ويسأم منك ويغضب عندما تسأل أي شيء، أما الرب سبحانه وتعالى فيغضب إذا أنت لم تسأله ولم تدعه. وقال وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إلى دعان، كل هذا يدل على مشروعية الدعاء. وكان عمر رضي الله عنه يقول أنا والله لا أتحمل هم الإجابة وإنما أتحمل هم الدعاء، لعلمي أني إذا وفقت للدعاء حصلت الإجابة. فمن علامات الإجابة أن يوفقك الله للدعاء، ولكن الدعاء ليس هو من طرف اللسان، بل لا بد أن يصدر من صميم القلب، فإذا صدر من صميم القلب من قلب حي مقبل بقلبك على خالقك وباريك ودعوته، فالله لا يخيب دعاءك ولا يرده، بل إما أنه يعطيك سؤلك ويجيب دعاءك، أو أنه يدخر لك دعاءك هذا في الآخرة، أو أنه يصلح عنك من البلاء ببركة دعائك ما لا تعلمه. أما أنه يذهب شبهللا إذا صدر من قلب حي مستجمعا لشروط قبول الدعاء، فإن الله لا يخيب دعاء الداعي أبدا، إلا أن الدعاء المستجاب له شروط، كما قال سعد قال يا رسول الله ادعو الله أن أكون مجاب الدعوة، قال يا سعد أطب مطعمك تكون مجاب الدعوة. فالحرام إذا خالط البدن وخالق الدم وخالق القلب فحري أن لا تجاب دعوة من دعاه. ولهذا حرم الله الميتة، قال تعالى إنما حرم عليكم الميتة. قال العلماء الحكمة في تحريم الميتة لأن الرطوبات بقيت فيها، ثم قالوا لها تأثير في القلب في أكلها، فإن الإنسان إذا أكل الميتة فإنها تؤثر في الدم وتؤثر في القلب القشوة والبعد عن الله سبحانه وتعالى. فالغالب أن أكلة أن الذين يأكلون الميتة فإنها تبعدهم عن الله وتورث القلب بعدا عن الله وقشوة، فلهذا حرمت. وذكروا أشياء وذكر العلماء أشياء كثيرة من هذا النوع. يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. فهذا يدل على كرم الرب وعظيم إحسانه وأنه ينبغي أن تلح في الدعاء. ولكن الدعاء من أفضله أن تكون ساجدا كما في الحديث، فأما السجود فاجتهدوا في الدعاء فقمن أن يستجاب لكم، أي حري أن يستجاب لكم، إلى غير ذلك. ثم قال يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء، عنان السماء أي السحاب، لو كان لك ذنوب في الأرض حتى وصل الملء إلى السحاب ما يقاربه، ثم استغفرتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. يعني متى دعوته وطلبته واستغفرته لأن من قلب حي فإن الله يغفر لك. قال تعالى والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله. ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. والآيات هذا كثيرة، إلا أن الاستغفار مشروط بأداء الواجبات وأن يكون أيضا من قلب حي. أما إذا كان من طرف اللسان فحي ولم يصدر من القلب فهذا وجوده كعدمه، كما في الحديث إن الله لا ينظر إلى صوركم وأعمالكم ولكن ينظر إلى قلوبكم. يعني ثم القلب هو الذي يصدق العمل، إن الله لا ينظر إلى صوركم وأجسامكم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. العمل إذا كان صادر من القلب هذا هو الذي ينفع. ثم قال ابن آدم لو أتيتني يعني قابلتني يوم القيامة بقراب الأرض وهو ملؤها أو ما يقارب ملؤها ذنوب وخطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقراب الأرض مغفرة، أي لأتيتك بمل الأرض أو ما يقارب ملؤها مغفرة. في هذا الحديث فوائد كثيرة. أولا مشروط غفران الذنوب بأن تلقى الله لا تشرك به شيئا وأنك سالم من الشرك قليله وكثيره، بل مت على التوحيد. فإذا مت على التوحيد وهي حقيقة لا إله إلا الله فإن مآلك إلى الجنة بكل حال ولو كان هناك ذنوب. لكن هذه الذنوب إن شاء الرب سبحانه وتعالى غفرها لك، وإن شاء أدخلك النار وعذبك بقدر ذنوبك وجرائمك، ثم المآل إلى الجنة. هذا إذا مات على التوحيد. وكذلك وهذا التوحيد هو باللسان وبالقلب وبالجوارح، ليس هو باللسان فحسب بحيث من قال لا إله إلا الله صار من أهل التوحيد، لا، بل لا بد أن يكون من القلب ولا بد أن يكون من اللسان ولا بد أن يكون من الجوارح. فاللسان يقول والقلب يعتقد والجوارح تعمل، فإذا كان كذلك فهذا هو الموحد وكان سالما من الشرك قليله وكبيره. وقلنا إن الشرك المنافي للتوحيد هو تسوية غير الله بالله فيما ومن خصائص الله، وهذا شرك أكبر مصاحبه كافر حلال الدم والمال ما لم يتب، أو شرك أصغر وهو الذي ينافي كمال التوحيد وضابطه ما ورد في النصوص تسميته شرك ولم يصل إلى حد الشرك الأكبر، وذلك مثل يسير الرياء ومثل قول ما شاء الله وشئت ومثل لولا الله وفلان وما أشبه ذلك، هذا هو الشرك الأصغر. فإذا لقيت الله سالما من هذا كله صاب توحيدك عملك لله وقولك لله واعتقادك لله، فإن الله سبحانه وتعالى يقابل ذنوبك بمغفرة لك. وربما أن الذنوب تنقلب حسنات إذا صبي توحيدك وقلبك، لأن توحيد الناس يختلف كما أن الإيمان يزيد وينقص على حسب ما وقر في القلب. فالإيمان يزيد وينقص، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. وقد دل على هذا القرآن خلافا للمرجئة وخلافا للأشاعرة، فإن المرجئة يقولون الإيمان هو مجرد التصديق، فإذا صدق الإنسان بقلبه يعني وحد الله بقلبه كفى، وإن لم ينطق بلسانه وإن لم تعمل جوارحه. فلو كان هذا صحيح كان أبو جهل من جملة المؤمنين لأنه مصدق بقلبه، إلا أنه جحد ذلك عنادا وكفرا كما حكى الله عنه في القرآن: قد نعلم إنه ليحزنك الذي يقولون فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. ثم أيضا العمل مع اختلاف القلب يعني مع اختلاف العقيدة لا ينفع، أو عقيدة وقول ولكن تخلف العمل لا ينفع، بل لا بد من هذا وهذا وهذا، قول وعمل واعتقاد. فهذا هو حقيقة التوحيد. فإذا مات الإنسان على هذا فإن الله يغفر له ما حصل منه من الذنوب، كما في الآية: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وفي الحديث أيضا الرد على الخوارج. الخوارج يكفرون بالذنوب ويقولون إن من شرب الخمر أو ارتكب كبيرة فهو كافر، حرام عليه الجنة، حلال الدم والمال، حتى ولو صلى وصام، وحتى لو جاء بشعائر الإسلام كلها فهذا عندهم أنه كافر. وهذا لا شك أنه خطأ وذنب عظيم من الخوارج ومذهب فاسد، والحديث يرد عليهم. هذا الرب يقول كما في هذا الحديث: لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. الخوارج يقولون لا، ما هو صحيح هذا، ما دام أنه صدر من كبيرة فهو من أهل النار وكافر، حلال الدم والمال. ثم أيضا قاربهم المعتزلة القائلين بالمنزلة بين المنزلتين، لا يحكمون عليه بالذنوب الزاني وشارب الخمر وآكل الربا، يقولون المعتزلة يقولون هو بالمنزلة بين المنزلتين، لا نسميه مؤمن ولا نسميه كافر بل هو فاسق، ويحكمون أنه خالد مخلد في النار. وفي كتبهم ألحقوا بهذا من هذا النوع عثمان بن عفان رضي الله عنه، قالوا إنه أيضا بالمنزلة بين المنزلتين وألحقوه بأنه خالد مخلد في النار، في حين أن الرسول شهد له بالجنة رضي الله عنه، وهو من أفاضل الصحابة رضي الله عنه، وهو ثالث الخلفاء الراشدين رضي الله عنه وأرضاه. وقال الرسول: ألا أستحي من رجل تستحي من الملائكة؟ لما دخل وقد بدا باب من ذخره تغطى، فقيل: لا، دخل أبو بكر وعمر ولم تغط، ودخل عثمان فغطيت هذا جزء قليل. فقال: ألا أستحي ممن تستحي منه الملائكة؟ وهو ذو النورين رضي الله عنه وأرضاه. وجاءت أحاديث كلها كثيرة صحيحة ثابتة تدل على قوله، ومع هذا قالوا فيه ما قالوا. وقاد لهم أيضا الأشاعرة. فالأشاعرة عندهم أن من فعل كبيرة فقد إيمانه حتى يقلع من تلك الكبيرة، وأن الإيمان لا يزيد ولا ينقص. فيقولون الإنسان إذا فعل كبيرة يقولون ذهب عنه الإيمان ما دام مقارفا لهذه الكبيرة، وصار إيمانه كالظلة فوقه، وخلع كما يخلع الثوب، كما يخلع الثوب عندهم. فإذا انتهى من فعل الكبيرة عاد عليه إيمانه، ثم الإيمان عندهم لا يزيد ولا ينقص، بل هو إيمانك كإيمان جبريل وإيمان النبي صلى الله عليه وسلم وإيمان أبي بكر، كل ذلك على السواء. هذا عند الأشاعرة، ولا يميزون من أن الإيمان يزيد وينقص. والله سبحانه وتعالى رد عليهم في القرآن، فإنه ذكر ذلك في مواضع كثيرة. قال الله تعالى: فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا، وقال: يزدادوا إيمانا مع إيمانهم، وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، إلى غير ذلك من الآيات التي لا تحصى، كلها تثبت على أن الإيمان يزيد وينقص، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. أما هؤلاء فيقولون لا، وانظر إلى تباين هذه الفرق، هؤلاء كفروا وهم الخوارج، وهؤلاء لم يكفروا وحكموا عليه بأنه خالد مخلد في النار، والآخرون قالوا مؤمن كامل الإيمان. أما أهل السنة والجماعة فيقولون في مثل هذا نحن لا نسلب عنه مسمى الإيمان بل معه أصل الإيمان، ولكن لا نعطيه الإيمان مطلق الإيمان، لا نعطيه، بل نقول مؤمن بإيمان فاسق بكبيرته، أو مؤمن ناقص الإيمان يعني الذي يرتكب الجريمة، فلا نعطيه أنه مع الإيمان المطلق ولا نسلب عنه مطلق الإيمان. والمراد بالإيمان هنا هو التوحيد، وهذا معنى الحديث يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. وهذا هو الذي عليه جماهير أهل السنة كما حكاه الإمام النووي وغيره، وكما يأتي بيانه في هذا الشرح إن شاء الله، والله أعلم. شيخ أشعر شيخ الحبيرة إيه؟ لا شاعر كفر صحيح الحبيرة لا كيف أحد إيمان عنه مسلم عليه يقول يرجع عليه يقول مثل الثوب يقول يا خلف من يلبش الثاني يعني هناك لا يقولون حال ارتكاب للجريمة يعني حال مواقعة لشرب الخمر أو الزنا يقول إيمان فارقة فإذا خلص عاد إليه وين أصر يقول ولا أصر هذا عندي إيش يقول له ما عندهم عندهم لو عندهم ناتج صنع عند إيمان الله إيمان هذا من لازم دوله ما دام إنه فارق إيمانه ولا يعود عليه إلا إذا خلص منها هذا ما في حال ملابسة لها لا من لازم دوله نعم كلام الله كلام الحديث القدسي مثل ما قرر شراح الحديث هو الذي يحكيه الرسول عن الله فإذا جاء قال الله تعالى مثلا ومن الحديث أبي ذر وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله يقول يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي فالذي يحكيه الرسول عن الله وينسبه لله وأن الله يقول هذا هو الحديث القدسي يعني هل هو بالمعنى أو باللفظ والمعنى عن الله المهم الذي ورد بالحديث هو الذي نقول هو الحديث القدسي بقي هذا موضوع رواية الحديث بالمعنى من حيث هي رواية الحديث بالمعنى هذا ذكره بفن المصطلح وشبه الحديث وغيرهم بعضهم يجيز لا مانع من رواية الحديث بالمعنى ما لم يغير فيه أو يحتمل التغيير وغير يقول لا لأن ربنا احتمل التغيير وأن المعنى يغير ما قاله الرسول في المصطلح في خلافية يتعبر بتلاوته وش لا لا نعم في القرآن يعني الفرق بين القرآن أنه لا يتعبد بالتلاوة نعم لا يتعبد أقول لا يطاع حكم القرآن بحيث ما يمس إلا متطهر مثلا وبحيث أنه أيضا من قرأ له بكل حرف حسنة لا مو بحكم حكم القرآن نعم ما تريدين ما تريدين أملك في بعض الصفات عندهم عقائد شبه الأشاعرة لأنهم أشد وأغلب إمامهم أبو منصور الماتريدي طرق كثيرة الماتريدي والكلابية وكذلك أيضا الكرانية والجبائية بعد من فرق المعتزلة الجبائية كلها يعني وإمامهم المعتزلة ناصر بن عطاء وكذلك الماتريدي إمامهم أبو منصور الماتريدي وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة قلنا من يا رسول الله قال من كفي على مثل ما أنا عليه وأصحابي الطريق السليم هو ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم ودرج عليه أصحابه فنجد أن الصحابة وقع بينهم الخلاف في المسائل الفرعية أما المسائل العقائدية أبدا لم يقع بينهم أي خلاف ما بل العقيدة واحدة وما حصل خلاف إلا فيما بعد في أيام خالد بن عبد الله القشري في الجعد بن درهم وأخذ عن أبان بن شمعان وأبان بن شمعان ابن شمعان أخذ عن طالوت ابن أخت لبيد بن العصم وطالوت أخذ عن خالد لبيد بن العصم الذي شهر النبي صلى الله عليه وسلم. وكما تقدمت الإشارة إلى أن أسباب هذا كله معلوم مثل ما ذكر الشيخ تقي الدين سبقا قلنا لكم إن المأمون كان مولعا بعلوم الأوائل، وأنه بلغ بأن الملك الروم مكتبة عظيمة في قبرص وكتب إليه أن ابعث إلي بالمكتبة التي عندك، فعند ذلك اهتم الملك ملك الروم بهذه المكتبة وجمع البطارقة والأشاكذة وسألهم استشارهم، قال إن ملك العرب كتب لي يطلبني أن أبعث إليه بهذه المكتبة وهي فخركم وفخر آبائكم وأنا لا طاقة لي بحربه. قالوا له ماطل الرجل واعده وماطله حتى ننظر في الأمر. وكان في المجلس رجل بعيد، قال بادر أيها الملك، بادر أيها الملك لبعثها إليه. قال ويحك ولما؟ قال والله ما دخلت على قوم إلا فرقتهم وشتتت شملهم وكثر بعضهم بعضا فبعد بعثها إليه. فعند ذلك بعث بها إليه، فدعا من يترجمها باللغة العربية حتى فشى الشر، يقول بخلق القرآن والماتريدية ومن لازم كذا كذا ومن لازم كذا حتى حصل. قال شيخ الإسلام جميعا ما أظن أن الله يغفل عن المأمون، لأنه أدخل على المسلمين هذه العلوم التي فرقتهم وشتتت شملهم مما جعلت يبدع بعضهم بعضا ويكفر بعضهم بعضا. إذا كان من العقيدة نعم، أما غير العقيدة هذا لا. هل حصل أحد هذه الفرق حتى بلغ خلاف سليم وصح؟ أي شيء فيها مؤلفات، بل في من حجم ألف الفشل في المل والنحل والشعر الثاني، وفي السويدي أيضا رسالة سماها العقل الثمين في الفرق بيان الفرق في أصول الدين، والشيخ حسين بن غنام المؤرخ له أيضا مؤلف لا موجود، وأظن هذا الأهدل لم يكن هذا الكتلان موجود شو لا رسالة مطبوعة مطبوعة ممكن ذكر فيها الفرق، قسم الفرق الخوارج إلى حوالي 20 فرقة والمعتزلة وبينهم والجهمية حتى بلغوا هذا المنبر، لكن مؤلفات موجودة مطولة مؤلفات مطولة. هذه تنتسب الى التي تنتسب الى الامه الى الاسلام، هذه تنتسب الى الاسلام. فكنت القاديانيه يا شيخ؟ لا القاديانيه لكفر، كلهم كفار على كل حال، لكن القاديانيه جديده. القاديانيه هذا مذهب خبيث دخل من الناحية السياسية من جهة الإنجليز، وهو أن إمامهم مرزا أحمد المرزا لما انتفض الهند الإنجليز أيدوه وصار يدعو إلى هذا المذهب وصلى أتباعه، لكن من جملة ما قرأت في كتبهم يقول بعض ما يستطيع الإنسان أن ينتقله أبحرهم الله، ما الإنسان ما أستطيع أنا أحكي ما يقوله مع أني قرأت في كتبهم، لكن أنا أستطيع أن أحكي. يقولون في قوله تعالى وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة، يقول الجدار هم الإنجليز واليتيمين هم المسلمين، المسلمين لا يزالون ضعفاء، لا بد من هذا الإنجليز يتولون على المسلمين ليحفظوا لهم ذروتهم حتى يبلغوا، لأنهم لم يبلغوا حتى الآن. هذا من جملة ما يقولون يعني كله. وأيضا تكلم في الزكاة وتكلم في الصلاة وتكلم في القرآن وتكلم في أشياء كثيرة عند القرآن وعند عدم أقبح من هذا كله. يقول لي كتبت ورقة فيها مطالب وأني دخلت نوية مريدي عبد الله على الرب وأني سلمت له الورقة وأنها خذ مني القلم الأحمر ووقعها. يشوفوا أثر الحبر الأحمر في ثوب مريدي عبد الله عنده. هذا من جملة ما يقول في كتبهم. ثم عاد هناك ما أقبح من هذا كله، لكن ما أستطيع أن أجل ما لا شعر الله أن أقول الظالم قبح الله. أما الآن فنترككم مع مجلس آخر من هذا الشرح. باب من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب. وقول الله تعالى إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يك من المشركين. وقال والذين هم بربهم لا يشركون. تقول تجيب أن تقول تحقيق تخليل سهول وتصفيته من شوائب الشرك والبدع والمعاصي وعلى تحقيق. طيب إيش معنى هذه العبارة؟ نقول لك معنى تحقيق التخليص وتصفيته من شوائب الشرك. من المعلوم أن الشرك الأكبر ينافي التوحيد بالكلية، الشرك الأصغر ينافي كمال التوحيد، والشرك الأصغر هو أكبر من الكبائر. البدع مش مقامة في التوحيد، البدع قادحة في التوحيد، تقدح في توحيد العبد. مش مثل مش من أمثلته مثل الاحتفال بالمولد، أو مثل قولك أسألك بجاه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، فهذا بدعة. لا نقول إن هذا شرك، بل هذا من البدع القادحة في التوحيد. وذلك لأن عرفنا تحقيق التوحيد تخليصه وتصفيته من شوائب الشرك والبدع، وقلنا إن البدع تنقص ثواب التوحيد. ذاك التوحيد أصل التوحيد معك ما نكفرك، ولا نقول أنت معنا توحيد، لكن نقول هذه البدع قدحت في توحيدك. والبدع أعظم من المعاصي، لأن المعاصي تنقص الثواب، وأما البدع فهي تقدح في توحيد العبد، وهو أنك مأمور بأن لا تسأل إلا الله، تسأل الله بأسمائه وصفاته، لا أنك تسأله بأحد من خلقه، وهذا دعاء، والدعاء تعرف أنه عبادة، وقد شرت هذا الدعاء بهذه البدعة، وهو قولك أسألك بجاه محمد مثلا، أو بجاه نبينا، أو بجاه فلان، أو ما أشبه ذلك، هذا من البدع. قد يقول لك قائل ونجد مجوزين لهذا في حين أنه كثير في عبارات الناس، يقول نسألك بجاه فلان، يستدلون بحديث أن الرسول يقول إذا سألتم الله فاسألوه بجاهي فإن جاهي عند الله عظيم، فهذا يدل على أن نسأله بجاهه. ماذا نقول؟ نقول هذا الحديث لا أصل له. يقول شيخ الإسلام تيمية أن هذا الحديث ليس له أصل، لا في الصحاح ولا في المسانيد ولا في السنن، ولا حد ولا حديث ضعيف، بل ولا موضوع، وإنما هو جاري على ألسنة العوام، حتى الموضوع ما هو موضوع، ما نجد هذا الحديث في كتب الموضوعات. هذا رأي يقول الشيخ تيمية. فبهذا نعرف أنه لا أصل حتى ولا موضوع، مما يدل على أنه جاري على ألسنة العوام بدون شيء. هذا هو البدع. أو مثلا تسأل الله وتطلبه عند قبر رجل صالح، أنت ما سألت الرجل الصالح ولا طلبته، إنما تسأل الله فقط، لما جعلت تسأل الله، من منك أن هذا مكان فاعل بفعل فيه رجل صالح والمكان مزيد فضل بسبب هذا الصلاة من البدع. وسيأتي هذا في كلام المصنف عند قول باب ما جاء من التغليظ في من عبد الله عند قبر رجل صالح فكيف إذا عبده، ويأتي كلام الشارع وكلام العلم ذلك. ثم توكل إلى الله بأحد من خلقه من البدع. لا يجوز أن تتوسل إلى الله قل بأسمائه وصفاته وتتوسل إليه بالأعمال الصالحة، فإن كنت ما معنى قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون. نقول لك الوسيلة هنا هي الأعمال الصالحة، لأن الله يقول اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة، فعقد الوسيلة على الأمر بتقوى الله من باب عقد الخاص على العام، فبالتقوى كلمة جامعة لفعل المأمورات وترك المنهيات. فالوسيلة هي صلاتنا المغرب الآن هي وسيلة، قراءة القرآن هي وسيلة تتوسل بها إلى الله، التمثل وسيلة، الصوم وسيلة، طلب العلم لغرض الخروج بالعلم من ظلمات الجهل إلى نور العلم، هذا كله وسيلة. لا أن نتوسل بذوات المخلوقين، بل نتوسل إلى الله بالأعمال الصالحة. هذا هو معنى الآية. أما ما يقوله لعباد القبور من أنك تتوسل بفلان أو بجاه فلان أو ما أشبه ذلك، كل هذا من البدع التي تقدح في التوحيد. بجاه الله. هذا لا تعتبر بالدعاء. الله يقول ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه. قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيا ما تدعوا فله الأسماء الحسنى. وكذلك تسأله وتتوسل إليه بشهادتك أن لا إله إلا الله، لأن شهادتك أن لا إله داخلة في العمل الصالح وما أشبه ذلك. أما من أنك تتوسل إليه بألفاظ لم ترد أو بشيء بأحد المخلوقات فهذا لا. حديث الأعمى ما في دلالة وإن استدلوا به. حديث الأعمى أولا في سنده مقال، قالوا إن في سنده معروف بن حسان ومتكلم، لكن ترينا أن الحديث صحيح على سبيل فضل ما يدل على أن يتوسل بالرسول، وذلك لأن الرجل الأعمى جاء إلى الرسول فسأله أن يدعو الله له بأن يرد عليه بصره، فقال له إن صبرت إن شئت صبرت لك الجنة وإن شئت دعوت لك، قال بالله لي. فأمره أن يذهب ويتوضأ ويسأل الله بأن يقبل دعاء النبي. ثم الرسول دعا له، هذا في حالة حادث. نقول لك يا رسول حيث كنا أدعو الله لنا، نقول ما أقول لك لا أدعو الله لي وأنا أدعو لك في أي شيء، لكن طب الأعمى جاء إلى الرسول والرسول حي حاضر وأمر بأن يتوضأ وأمر بأن يصلي وأمر بأن يدعو الله بأن يقبل شفاعة الرسول، ثم الرسول هذا يدعو لهذا الأعمى فدعا فرد الله عليه الصلاة. وهل في دلالة على أن الأعمى جاء بعد وفاته أو جاءه غائب؟ جاء حي حاضر وطلب منه أن يدعو له عند الله، ثم الرسول أمر بأن يذهب ويصلي يتوضا ويصلي ويسأل الله بأن يقبل فيه دعاء الرسول تبع ألف رد عليه. وفي الحديث كعب بن ربيع الذي كان يخدم الرسول، كان يخدم الرسول فقال الرسول سل، قال قلت أسألك مرافقتك في الجنة، قال أوغير ذاك، قال قلت هو ذاك، قال أعني على نفسك بكثرة السجود. لاحظ قوله أعني على نفسك بكثرة السجود. فالرسول لم يدعو له عند الله إلا إذا كان الرجل ممن توسل إلى الله بالأعمال الصالحة بالصلاة والدعاء. فما يمكن أن الصحابة جاءوا بعد وفاته وقالوا له. أما طلب الدعاء من الحي ما في أي مانع، كما قال عمر الذي ودع الحج قال لا تنسانا يا أخي من صالح دعاء، كان أقول لك لا تنسانا من صالح دعاء وأنا أقول ادعو الله لي وأنا أدعو الله لك. أما من أن نبى به القبر أو نقول ادعو الله لنا أو اشفع لنا أبدا، فالآن حديث عن ما في أي دلالة. كذلك حديث عمر في قصة الاستسقاء يستسقون بها يستدلون به ويقولون أن البخاري رواه صحيح أن عمر توسل بالعباس، فنقول نعم توسل بدعاء العباس لأنه عمر رسول. ولو كان التوسل بالأموات لا يمكن أن عمر يعدل عن الرسول إلى العباس، لكن يعرف عمر أن التوسل بأموات ممنوع. ثم هذا التوسل فسر عمر بقوله اللهم إنا نتوسل إليك وإليك بنبينا فتسقينا، وإنا نتوسل إليك بعم نبينا قل يا عباس فادعو الله. لاحظ قل يا عباس فادعو الله، فسر هذا التوسل بقوله قل يا عباس فادعو الله، هذا هو التوسل. فلا توسل يا بدعاء كل ما يشيء. ولو كان التوسل بالرسول جائز بعيد كل البعد أن عمر يعدل عن الرسول إلى العباس ويقول نتوسل بالعباس ويترك الرسول، بل الرسول أحق. لكن لعلمه أن التوسل بالأموات لا يجوز، وأن التوسل هنا هو بدعاء. ولهذا قال نتوسل إليك بنبينا يعني بدعاء نبينا فتسقينا، ثم قال وإنا نتوسل إليك بعم نبينا، ثم فسر هذا التوسل بقولكم يا عباس فادعو الله فاجعل يد الله كما هو. لكن هذا ما في دلالة على التوسل بغير الله أبدا، إنما نتوسل إلى الله كما قلنا بأسمائه وصفاته ونتوسل إليه بالأعمال الصالحة من صلاة وزكاة وصوم وحج والائتمار بما أمر الله به والانتهاء عما نهى عنه. كل هذا من الوسائل التي تقرب إلى الله. أما من أن نشفع نقول من الرسول الشفاعة نقول اشفع لنا أو اشفع لنا يا عبد القادر، نحن أولا لا نكشف شفاعة الرسول بل حق لكن لا نطلبها منه، بل هذا قادح بل هذا مناف للتوحيد لأن الطلب دعاء، بل نحن الذي نشفع للأموات ما هم يشفعون لنا. بدليل ما في صحيح مسلم من حديث ابن عباس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من مسلم يموت فيقوم على جنازته 40 رجلا لا يشركون بالله شيئا إلا شفعهم الله به. فنحن إذا قمنا نصلي على الميت نقول اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه واكرم ذله، فالحقيقة نحن اللي نشفع للميت بدعائنا هذا، لا أننا نطلب من الميت أن يشفع لنا. مع أننا لا ننكر شفاعة الصالحين، أننا نعتقد بشفاعة الأنبياء ونعتقد بشفاعة الصالحين ونعتقد بشفاعة الأفراط يوم القيامة، لكننا لا نطلبها منهم بل نطلبها من الله. ولهذا تجد عندما نصلي على الفرد ونحن نعتقد أنه يشفع لوالديه لا نقول له اشفع لوالديك، ونقول اللهم اجعله ذكرا لوالديه وفرة وأجرا وشفيعا مجابا. نطلب من الله أن يكون هذا الفرد شفيعا مجابا لوالديه، هذا هو التحقيق لهذه الأشياء. الحاصل أن البدع تقدح التوحيد، المعاصي تنقص ثواب التوحيد، فكلما كثرت ذنوب العبد نقص ثوابه وصار توحيده ناقص من الماء من جهة الثواب. فلهذا نقول في تحقيق التوحيد تحقيقه وتخليصه وتصفيته من شوائب الشرك والبدع والمعاصي. فالشرك ينافي التوحيد والشرك الأصغر ينافي كمال التوحيد، والبدع قادحة في التوحيد والمعاصي منقصة لهواب التوحيد. قال وقول الله تعالى إن إبراهيم كان أمة كانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين، هذا ثناء من الله سبحانه وتعالى على عبده وخليله إبراهيم إمام الحنفاء ووالد الأنبياء وخليل الرحمن. وقد أمر نبينا صلى الله عليه وسلم باتباع ملة في قلبه ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. أما قوله جل وعلا إن إبراهيم كان أمة، إيش معنى أمة؟ الأمة وهو من يقتدى به الخير ويعلم الناس الخير، فإذا كان يعلم الناس الخير ويقتدى به فهو الإمام. أمة بمعنى إمام، يعني إمام في نفسه وكذلك يقتدي به غيره ويعلم غيره، هذا هو الإمام. وهذه صفة إبراهيم صلى الله عليه وسلم، كان أمة قانتا. القنوت إيش؟ هذه الصفة الثانية، القنوت هو دوام الطاعة، فإنه دائم مطيعا لله سبحانه وتعالى. قال تعالى أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة، وقال وكونوا لله قانتين. فالإنسان إذا قام يصلي وأطال القيام والسجود يقال أطال القيام. فهذه من صفات إبراهيم التي أمر نبينا باتباعها. حنيفا، سألناك إيش معنى حنيفا؟ نقول لك تجيب أنت معنى حنيفا تقول للعلماء فيها تفسيران ولكن المعنى واحد وإن تنوعت العبارات. طيب إيش العلم إيش؟ تقول الحنيف هو المقبل على الله المعرض عن كل ما سواه، هذا هو الحنيف. تقول الحنيف المقبل على الله المعرض عن كل ما سواه، وقيل الحنيف هو المائل قصدا إلى التوحيد عن الشرك، والمعنى واحد. ولم يكن من المشركين بل نفى الله عنه الشرك قليله وكثيره، ولم يكن ممن عمل اي شرك ما. وقال المصنف في كلام الايه في امامه ابراهيم ودوام قنوته وانه حنيف وانه لم يكن من المشركين، قال في السوره الاولى لئلا يستوحش السالك من قلة السالك، يعني أن إبراهيم وحده وما استوحش من حالته، بل والذي يعبد الله وحده وجميع قومه كلهم على غير هدى، كما حكى الله عنه في القرآن ومنامرة لقومه وتكشير لأمامهم قالوا من فعل هذا بآلهتنا إنه لمن الظالمين، قالوا سمعنا فتى يكرم، قالوا له إبراهيم، قالوا رب إلى آخره. وكذا قالوا حاجه قومه، قال أتحاجوني بالله وقد هداني ولا أخذ نفسك إلى آخره، وقبلها إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين. فهو سلك الطريق وحده لئلا يستوحش من قلة السالكين. وكذلك أيضا قول قانتا لله يعني مدينا الطاعة لله، لا للملوك ولا للتجار المترفين، إنما همه رضا الله واتباع ما أمر الله به، لا يهمه أي شخص الناس من رياسة أحد رياسة أو تجارة أو غيره. حنيفا يعني مقبل على الله لا يلتفت إلى غيره، ولم يكن من المشركين بل فارق المشركين ببدنه وعمله واعتقاده، فحصلت له الاستقامة في العلم والعمل والدعوة. هذا هو إبراهيم، هذا من جهته، وبسبب هذا حصلت له الخلة واتخذ الله إبراهيم خليلا. وقد قال المفسرون أن إبراهيم حصلت له هذه الخلة التي أثنى الله عليها بها لأمور ثلاثة. أولا هو بذل نفسه لله، فإنه لما كسر أصنام قومه وناظره وقام حجة عليهم عمدوا إلى أن يوقدوا له نارا ويلقوه بها. وختاما تقبلوا تحيات إخوانكم في وقف السلام الخيري، رقم الهاتف هو 209-0209، رقم الناسوخ هو 209-209-2. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.